النهاية مع بعضنا نتوالف وشفتي حدايا ما ظنيت نتفارق وكنتي معايا عطيت قلبي وخليتيني أنا مغروب قلبي مجروح شوفي الدنيا دارت علي قولي لي يا ويش ربحنا خسارة حبك قتلني وانتي في محنة منك مضروب قلبي مجروح يا نادتني الموجة ردتني وخلت لي قلبه معبي وانا حامل نشوف وين أوزاري خليت لمي ما تبكي يا انا خليت لمي ما تبكي يا انا ادتني الغربة ادتني وخلت لي قلبه معبي يا يا يا خليت لمي ما تبكي يا انا خليت لمي ما تبكي ما سمعت كلام الناس انا عملت فيك نية خليت كل شي ومشيت غير تكوني معايا بقيت قلبي وخليتيني نقطع بحور ما شفت النور شوفي الدنيا ضربت علي قولي لي واش ربحنا خسارة حبك قتلني وانتي في محنة منك مضروب قلبي مجروح يا نادتني الموجة ردتني وخلت لي قلبه معبي وانا حامل نشوف خليت لمي ما تبكي يا انا خليت لمي ما تبكي يا انا ادتني الغربة ادتني وخليت لي قلبه معبي يا يا يا خليت لمي ما تبكي خليت لمي ما تبكي الغربة ادتني Moksaïb, Beur FM. Spécial dédicace à Sulgorba. Alger, London, Paris. Merci à toute l'équipe. ادتني الغربة ادتني خليت لي القلب معبي ادتني الغربة ادتني ادتني الغربة ادتني خليت لي القلب معبي ادتني الغربة ادتني خليت لي القلب معبي ادتني الغربة ادتني ادتني الغربة ادتني خليت لي القلب معبي اديتني الغربة اديتني خليت لي القلب معبي